تفصل لنا حج النبي محمد صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من عمرة التمتع، وكان فيها مما يلفت النظر في هذه العمرة أن النبي محمد صلى الله عليه وآله أول ما طاف بالبيت استقبل الحجر الأسود وقبله ودعا، وبعد أن انتهى من الطواف أيضا عاد إليه مرة أخرى وقبله ودعا، ثم صلى بعد الصلاة المرة الأولى أول ما بدأ، والثانية بعد الصلاة عاد مرة أخرى بعد أن صلى ركعتي الطواف، عاد مرة أخرى إلى الركن وأيضا دعا هنا، ثم مضى إلى المسعى. وما كان يلفت النظر في السعي أنه أول ما أراد أن يبدأ السعي وقف على الصفا واستقبل الركن اليماني ودعا دعاء طويلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه، دعا بمدة قراءة سورة البقرة، أي وقف على الحجر على الصفا تقريبا ساعة ونصف وهو يدعو، ثم مضى من الصفا إلى المروة ووقف على المروة أيضا كذلك بمقدار قراءة سورة البقرة، مو قراءة سورة البقرة وإنما بمقدارها يعني ساعة ونصف، ثم واصل وهكذا. اللي قلنا انه يظهر من الرواية انه في المرة الاولى على الصفا دعا بهذا المقدار، وفي المرة الاولى على المروة دعا بهذا المقدار، ولكن في المرات الاخرى وان كان وقف ودعا لكنه لم يدعو بهذا المقدار. طيب، وصلنا الى هذا النقطة بعد ان انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله من العمرة. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة بالبطحاء هو وأصحابه، ولم ينزل الدور. يعني النبي صلى الله عليه وآله من دخل مكة ما راح استأجر مكان، ما راح سكن في بيت، وإنما يقول نزل البطحاء، ما راح سكن في البيوت وإنما في الأرض المفتوحة هكذا هو وأصحابه، ولم ينزل الدور. فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج، وهو قول الله الذي أنزله على نبيه: واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى. من المعلوم أن المستحب يوم الثامن الإنسان ما يطلع يروح عرفات. الآن الناس اعتادوا يطلعوا يوم التروية يروحون عرفات، بينما في السابق ما كانوا يطلعوا يروح عرفات، المستحب في ذلك، بس الناس يروح عرفات الآن. ليش؟ خوفا من الازدحام، خافوا أنه لو يسوون المستحب كما هو يتعرض للازدحام يصير لهم مشاكل بعدين. ليش؟ لأنه المستحب يطلعوا من يوم التروية يروحون إلى منى في مسجد الخيف ويبقوا إلى الليلة التاسع إلى الصباح بعد طلوع الفجر، يبقوا كله في يوم التاسع بعدين. هذا مستحب، مو هذا المستحب، بعدين يطلعوا من الصباح من منى يروحون عرفات المنطقة. هذا هو المستحب. هناك سووه من السياحة والسنين سووه هذا. ولكن غالبا الحملات ما يسووا ما يلتزمون به خوفا من الازدحام، لأن الطرق هذه فيها مشاكل في الازدحام وكذا. قال فلما كان يوم التروية على كل حال. لماذا سمي يوم التروية يوم التروية؟ يوم الثامن من شهر ذي الحجة يسموه يوم التروية. ليش سمي يوم التروية؟ اللي عادة الناس يحجون فيه. لأنه في ذاك الزمان عرفات ما كان فيها ماء. فالناس يطلعوا من يوم ثامن، هو الموقف يوم تاسع، بس يستعدوا إلى من يوم ثامن. شو يسوون؟ يروا ماء. يعني كل جماعة أو كل شخص يدرك الحاج، كل عائلة طالعين لوحدهم أو حملة أو مجموعة يجمعون لهم ماء يروا. فكل واحد يقول للثاني ترويتم ترويتم ترويتم ترويتم في هذا اليوم. ثم اليوم يوم التروية، لأن الناس في هذا اليوم يرمون من الماء، يجمعون هيئون لهم الماء في عرفات، لأنه رايحين يبقوا يوم كامل في عرفات تقريبا وما عندهم ماء. فثم يوم التروية على كل حال. قال فخرج النبي صلى الله عليه وآله في يوم التروية يوم الثامن وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى، فصلى الظهر في يوم الثامن. أنا مطلع الظهر من الله، مطلع الصباح. الآن الناس يحتاجون من الصباح يطلعوا، الآن يطلعون في العصر، وكثير منهم يطلعون بالليل الآن الساعة 11 الساعة كذا بالليل. وناس الآن بعض صار يطلعوا الصباح لم تأتي مرة واحدة، حتى بعد ما يتعرضوا للنبي في عرفات وكذا. وهذه أيضا الآن طريقة هم جيدة يسووها الحجاج والحملات، لكن شنو يخافوا أيضا من الزحام. كثير من الحملات يفطروا فيها بس هم يخافوا من الزحام. إذا ما يصير الزحام زين، بس صروا صار الزحام، حملة كاملة تعرضوا للزحام وتقول لهم مشكلة بالموقف مشكلة. حملة كاملة ما تقدر واحد اثنين حالة أحسن واحد، أما حملة زحمة زين. قال فصلى الظهر والعصر، يعني يوم ثوي يوم ثامن الصبح طلع النبي راح منه، فصلى الظهر في منى والعصر والمغرب والعشاء الاخر والفجر من يوم التاسع. يعني قرابة يوم كامل الصبح في منى. ثم غدا والناس معه. وين راح رحمه الله؟ طلع غدا والناس معه، فكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع، ويمنعون الناس أن يفيضوا منها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وقريش ترجو أن يكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون، فأنزل الله على نبيه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم. فلما رأت قريش أن قبة رسول الله صلى الله عليه وآله قد مضت، كأنه دخل في أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون من الإفاضة مما كانوا، حتى انتهوا إلى نمر وهي بطن عرفة بحيال العراق، فضربت قبته. هم وين كانوا ذول قريش سابقا؟ من وين كانوا؟ في ضموم عرفة. ها؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، مقصود شنو؟ يعني أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم وأفاض إسماعيل وأفاض إسحاق. هذه فاضتهم صحيحة. قريش بدلوا الإفاضة، صاروا يفيضون من وين؟ من مزدلفة، مو يفيضون من عرفات. يعني مو يكون موقفهم في عرفات يوم التاسع وبعدين يطلعوا من عرفات إلى مزدلفة، لا، يفيضون من مزدلفة مو من عرفات. فقريش شافوا قبة النبي، قبة النبي يعني شنو؟ يعني شافوا القبة اللي هذا مثل الهودة تكون على الجمل، ها؟ أقعدهم كبيسة أو كنيسة، عندهم قبة، عندهم هودج، أنواع متعددة. هذه الهودج للنساء غالبا، القبة غالبا للرجال توضع على ظهر البعير. فكان على جمل النبي قبة، فهم يطالعون غالب القبة وين بتروح وين تروح وين تروح. طلع النبي صلى الله عليه وآله من منى ومر على مزدلفة، كان يتمنى أنه يوقف مزدلفة. النبي واصل واصل إلى أن وقف عند بطن نمرة لو في عرفة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، زين؟ فضربت قبته وضرب الناس أفضيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم مضى إلى المغرب فوقف. هذا واجب فيها تفصيل في العبارة طبعا، بس بشكل سريع أشير لها. النبي صلى الله عليه وآله الصباح وين صلى الظهر والعصر؟ في المسجد، مسجد النبوي. جاء النبي صلى الله عليه وآله في الصباح ما راح دخل عرفة، وقف على حدود عرفة اللي هي نمرة. نمرة هي حدود تعتبر، بس مين داخل عرفة؟ وقف خارج عرفة إلى أن زالت الشمس، يعني أذن المؤذن. يوم زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم زالت الشمس يقول ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد. مستحب أن الإنسان قبل ما يقف الموقف في عرفات يغتسل. زين، متى يقرأ النية؟ مباشرة من يقول مؤذن الله أكبر مثل الآن عندنا هنا الآن، أو أنه يصير واحد أقرأ قليل بمقدار الغسل. يقول أولا النبي قطع التلبية، ليش قال قطع التلبية؟ الإنسان اللي جاي في عمق في العمرة، عمرة التمتع، جاء من الميقات، وين يقطع التلبية؟ بمجرد أن يرى بيوتات مكة يقطع التلبية. النبي صلى الله عليه وسلم ما يصير يشوف بيوتات مكة وواقع التلبية، في نهي شديد عن هذا. زين، اللي بحج إذا أحرم من مكة متى يقطع التلبية؟ إذا أحرم من مكة ومن التروية يستحب له أن يتروق إلى متى؟ من يوم التروية يستحب له أن يلبي طلب التلبية إلى زوال يوم التاسع. هي هذه المعادلة، خلاص انتهى وقت التلبية، ما في تلبية، ما في رضيت الله ورسوله. نشوف بعض المسلمين ها أثناء الموقف يطوفون في عرفات يقولون لبيك اللهم لبيك، ما في تلبية، خلاص انتهى التلبية. أو هم يطوفون حول البيت حرام يقولون لبيك اللهم لبيك، ما في تلبية هني. زين، فالنبي لبى، بعدين صلى بالمسجد، بعدين راح دخل أربع عرفات. بعد ما صلى الظهر والعصر، مستحب الجمع بين الظهر والعصر في عرفات. زين، بأذان وإقامتين حتى يصير تفضل الدعاء. بعد ما خلص الظهر والعصر في المسجد النبوي راح دخل الموقف. شو شو الرواية؟ فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به. إلى أن نأتي إن شاء الله. والله محمد.